لماذا خصص عيسى عليه السلام؟ نعم. بالذكر، لما خصص هنا بالذكر؟ ايوه نعم، يعني اكثر من نصف العالم في وقت من الاوقات او كذا يعبدون، يدعون انه اله، لان عيسى عليه السلام عبد من دون الله، وايضا لان له هذه الصفات. اصلا هو لماذا عبد من دون الله؟ وبعض الاخوان سالوا في الدرس الماضي لماذا يقول ان النصارى انه حي، ولماذا هم لماذا عبد من دون الله؟ لان الله اعطاه هذه الايات. قالوا اذا من الذي يحيي؟ كيف يحيي الموتى الا من كان الها؟ طيب وبعدين، وكيف يعلم الغيب، يخبر ما في البيوت، وكيف وكيف الا لانه اله؟ يعني لو تسمع إذاعة من إذاعات الإنجيل كما تسمى، أبدا، حتى لما ركبوا في المركب في السفينة هاج الموج فخاف عيسى عليه السلام، ثم تضرع إلى الله فأنجاه الله. قالوا في حال الخوف كان في الحالة الناسوتية، يعني البشرية، الإله ما يخاف، لكن قالوا عياذا بالله، فلما جاء الحالة والصفة اللاهوتية الإله أنقذ السفينة، فليس الأمر كذلك، لكنه دعا الله فأنقذه الله سبحانه وتعالى. وهكذا فهم يرون أنه إله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا الذي ادعي أنه إله وكانت له هذه الصفات التي قد يقال إنها لا يفعلها إلا إله، لن يستنكف عن عبادة الله ولا من هو أكثر منه في هذه الصفات وهم الملائكة، فكيف يستنكف ويستكبر أحد آخر عن عبادة الله سبحانه وتعالى؟ يعني ليس من حقك، لا يحق لأحد أبدا أن يفعل ذلك، وكل من عرف الله سبحانه وتعالى لن يستنكف عن عبادته مهما كان قربه من الله، ومهما كانت درجته عالية، ومهما أعطي وميز به من الصفات والخلاف. ومنه ومن الأدلة أيضا الدالة على تفضيل الملك، استدل القائلون بتفضيل الملائكة قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي افترى عليه الظالمون وأطروه كما أطرت النصارى ابن مريم، وزادوا في بعض الأمور، زادوا عما قالت النصارى في ابن مريم، أمر بأن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله، وهم قد ظنوا أو توهموا لما لم يجعل له الله تعالى قصور وجنات تجري من تحتها الأنهار، لما لا يكون هذا، يعني يصف الله تعالى ملك، يختار رسول يختاره وهو ليس بملك وليس له ما يفضل به على العالمين، يعني ينام صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ويأكل كما يأكلون، ما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني إذن هذا عادي جدا، كيف يكون هذا رسول؟ ما يمكن، هذا من تلبيسات المشركين، من تلبيسات الشيطان عليهم، أو من تلبيسات زعمائهم عليهم أيضا منذ القدم، أنهم يريدون أن يكون الرسول ملكا، ولو جعلناه ملكا فجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، وما في فائدة، يعني ما يريدون ينتفي، لأنه إن جاء ملك، إن جاءه وهو ملك وخاطبهم بهيئته الملكية قالوا لا تصلوا، أنت تصلي لأنك ملك لكن نحن بشر، لا تزني، وأنت ما عليك لوم، أنت ما عندك شهوة، ما تزني، أنت ملك لكن نحن بشر لازم نزني، لا تشرب الخمر، قال أنت ما تحتاج تشرب الخمر، نحن نشرب، لا يكون في اقتداء ولا يكون في اكتسابه صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا لو جعلناه ملكا، يقول الله تعالى في أول الأصل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فيكون رجل، يعني هذا ملك لكنه بشكل رجل، فترجع القضية هي إيش الفرق؟ هو الآن في هذه الحالة إن قالوا يريد الرسول يكون ملك، قالوا يا جماعة ترى أنا ملك بس شكلي شكل بشر، فأنا كذاب، إيش قررنا؟ ويقدر يرجعها أي مدعي من الكاذبين، يقدر يرجع أي دجال يجي ويقول أنا ملك لكني في صورة بشر فاسمعوا مني، ما في فرق. وإن قال أنا لست بملك أبدا وإنما أنا بشر مثلكم، رجعنا إلى الحال القضية الأساسية، نبغى ملك. نعم، فإذا ما في فائدة، هذه من إحنا الاعتراضات.